عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم عليكم سافر كده. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيته الأخوات الفضليات مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا شيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. فأهلا ومرحبا بشيخنا. بارك الله فيك يا شيخ أحمد، أسعدك الله في الدنيا والآخرة، آمين أنت وإياكم. والسامعون. آمين آمين. وإياكم. الله مرحبا شيخ محمد. مرحبا، فضل الشيخ أحمد، الله يحفظك. الله يحفظك. شيخنا حفظكم الله، ما زال الكلام متعلقا بالعلة وكيفية استخراجها. فهناك بعض الأحاديث التي أعلت والصواب تصحيحها، فلتتفضل مشكورا ببيان بعض الأمثلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا مجال اختلف فيه أهل العلم والعمل في التصحيح والتضعيف، مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية تنبني على القرائن وعلى الدراسة وعلى سعة العلم وسعة البحث. فالإنسان مع سعة علمه وبحثه ومناقشته لأهل العلم فيقف على معطيات يرجح بها وجها على وجه، يقبل كلام يتغاضى عن يعني علة أثيرت حول حديث من أحاديث الصحيح مثلا أثرها عالم من العلماء، فيأتي شخص آخر ويقول لا، بل هناك شاهد لهذا الحديث، لو إن كان أعل هذا الطريق فهناك شاهد لهذا الحديث، أو هذا الشاهد بذاته يغني عن الإيه؟ عن هذا الطريق الذي تكلم فيه بعض أهل الإيه؟ بعض أهل العلم. فيكون هذا النقاش من الدفاع أيضا عن الصحيح. يعني الإمام مسلم رحمه الله هيمر معنا الآن حديثان صححهما مثلا، وأذكر طرق، إما طريق سالم من الكلام أو شاهد لطريق، والطريقين أعل بعلة معينة، وهي إن هذا الحديث لم يكن في أصول فلان سليمان بن بلال مثلا، لم يكن في أصول سليمان ابن بلال، فأشار العلماء إلى أن هذه علة من العلل حول هذا الحديث. لكن الطرق الأخرى، ودي فائدة جمع الطرق والنظر فيها، هل في طرق أخرى؟ هل الإمام مسلم رحمه الله يعني خفيت عليه هذه العلة، أو هو عالج هذه القضية فأتى بطريق آخر يعني يغني عن هذا الطريق الذي معنا رحمه الله، أو خفيت عليه هذه العلة مثلا؟ فهذه قضية من القضايا نعيش معها في جو هذين الحديثين. الحديث الأول تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. طبعا هذا الحديث الآن واحتياج الناس إليه، يعني ممكن في أماكن يخزنون البيوت من التمر كما يخزن الشخص البيت من الرز والبصل والثوم وغير ذلك، تختلف الأماكن يعني. لكن نقول أيضا إيه المانع أنك يعني أصحاب الأموال الآن يعني يوجدوا هذا الباب فيه تجارة رابحة، الناس يحتاجون إلى هذه التمور، لماذا؟ للفوائد الكثيرة في هذا الباب. من هذه الفوائد أن تناول 7 تمرات يوميا على الريق علاج من السم والسحر، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات. هناك قضية متعلقة بهذا الحديث الأول الذي ذكرته، 7 تمرات، هل من تمر العلية أو لا؟ دي تفصيلها هناك يعني في كتاب يعني كتبته من قبل حول التمر والنخيل وكذا، لكن هل هو من التمر العلية أو ليس من التمر العلية، والدراسة حولها في سلسلة الفوائد هناك. تناول التمر قبل الوضع وبعده سبب للولادة، وقصة مريم عليها السلام في هذا الباب، وهز إليك بجذع النخلة، يعوض الجسم السكريات التي يفقدها الصائم، علاج لأنمية الأمر الأنيميا عند الأطفال، والفتيات في سن الحيض والأمهات قبل الحمل وبعده، كذلك علاج لهشاشة العظام والسكري، ودي نتيجة بحث الدكتور مجاهد أبو المجد من أعلام المنصورة. أيضا علاج للعقم والضعف الجنسي، بيت لا تمر في جيعان أهل الحديث الذي معنا، تحنيك النبي عليه الصلاة والسلام الأطفال بالتمر، أيضا هو من الفاكهة التي تقدم قبل الطعام. وأما المشهور تفكه قبل الطعام، هذا مشهور على الألسنة، العجلون يقول، ولم أقف على أنه حديث أو أثر أو من كلام الناس، لكن ذكره شيخ مشايخنا الشيخ علي الأجهوري المالكي رحمه الله في بعض الأبيات هناك ذكرها. هنا فائدة أيضا، يعني الفقهاء يعني يعيشوا، هل الواحد حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل تمرا هل يحنث أو لا؟ أبو حنيفة يقول لا يحنث، صاحبا يقولان يحنث، لأن هذه الأشياء من أعز الفواكه وتؤكل على وجه التنعم. فهنا هذه كانت فائدة وباقة حول فضائل التمور وما يتعلق بها. ننتقل إلى الحديث الذي معنا الآن، وهو بيت أو لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. المضاء الآن في سند من؟ سليمان ابن بلال. ننظر الخريطة، سليمان بن بلال هذا عنه مجموعة، يحيى ابن حسان ومروان التطري، والتطري نسبة لمن يبيع الثياب والكرابيس، وأيضا طريق ابن وهب رحمه الله. فهذا السند الأول في صحيح مسلم. هذا السند حدث كلام حول هذا السند، والكلام حول من؟ سليمان بن بلال، أن هذا الحديث ليس فيه في وصوله. فيقول أحمد بن صالح: نظرت في كتب سليمان بن بلال فلم أجد له أصلا لهذا الحديث. فذكت الإشكالية حول هذا الإعلان لهذا الحديث والحديث الذي يأتي بعده، لكن متابعة الأخرى التي مخرجها متسع عن عائشة رضي الله عنها من طريق أبي الرجال عن أمه عن عائشة، والحديث عند مسلم، وهؤلاء طريق يعقوب بن محمد عن أبي الرجال عن أمه، وثم الثوري عن أبي الرجال وعبد الرحمن، هذا سند صحيح، هذا سند صحيح، وبهذا صح صح الخبر. فأحيانا شوف دي يعني فائدة المتابعة، والإمام مسلم أوردها، يعني أورد هذه وتلك. لكن ننتقل إلى مثال آخر في هذا الباب. نعم تفضل. نعم لدم الخل، يعني في كلام أهل العلم نترك لكم تقرؤوه، لكن في عندنا مثال آخر قيل في مثل ما قيل في هذا. نعم، أخرج الإمام مسلم أنه قال: حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، أخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام. نعم الأدم أو الإدام. نعم، نعم الأدم أو الإدام الخل. سبحان الله، كأني أذكر يعني أخي الشيخ أحمد عادل من أعلام المحلة الكبرى، رافقنا في الطلب زمن، فسبحان الله يعني يأتي بالخبز والخل. نعم الإدام الخل، من يأكله؟ نعم الإدام الخل، يعني سبحان الله تطبيق عملي. يعني في مرحلة كنا يعني نقطر بيتا قبل الزواج بزمن في وقت العزوبة، فيعني تطبيق عملي سبحان الله، يعني عنده مع أنه يا ما شاء الله وقت أخرى كثيرة وربنا موسع عليه، لكن أنا أذكر له هذا مشهد من من المشاهد. فنعم الأدم أو الإدام الخل من هذا الطريق في سليمان بن بلال عن هشام بن عروة، والكلام السابق لأحمد بن صالح في نظرت في كتب سليمان ابن بلال فلم أجد له أصلا. هذه قضية يعني العلة هنا والعلة في السند السابق، لكن يعني ننظر إلى الخريطة، هنجد الآن ابن بلال، سليمان بن بلال جاءه متاب ابن أبي أويس عن من؟ عن أبيه عن هشام وابن أبي الزناد، لكن واحد ممكن يقول هذا لأن إسنادين فيهم فيهم ما فيهم من الكلام. ننتقل إلى إسناد آخر وهو ابن أبي ملاك عن عائشة، يعني كمقوي، لكن في سند من؟ عبد الله بن المؤمل فيه ضعف أو ضعيف. لكن ننتقل إلى الشاهد، يعني هذا إن سلم للقائل لأحمد بن صالح رحمه الله. نأتي إلى الشاهد، فعندكم في صفحة 173 وإضافة لتصحيح طريق ابن وهب السابق، في الحديث الشاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال وإضافة إلى تصحيح طريق ابن وهب السابق، فالحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل الخل. هذا أخرجه مسلم، أخرجه مسلم في الايه نعم. في هذا الباب. وننظر أيضا هل السند رجع للسند، فسنجد أن هذا الطريق من حديث جابر بن عبد الله، عنه أبو سفيان طلحة بن نافع، عنه أبو بشر، وتابع أبو بشر المثنى بن سعيد، تبعهما حجاج بن أبي زينب. فهذه الروايات عند الإمام مسلم. ويقول جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. فيعني هذه شوف يعني هؤلاء عاشوا مع العلم والعمل بالإيه بالعلم رحمهم الله في مثل هذا الإيه في مثل هذه الأحاديث عملا بها وتمسكا بها. إذن ننتقل إلى يعني إضافة أخرى في هذا الباب وحديث آخر ومسألة شهيرة. تفضل. قضية الإعلال بالتاريخ. نعم نعم. الإعلال بالتاريخ قضية ذات أهمية في الواقع الذي نعيشه، وإن لم تجد يعني العلماء نص عليها كعنوانة موجودة، إلا أنك يعني في الواقع العملي تجد منثورة في كلام أهل العلم رحمه الله، فهذه من أمتع ما يكون. ما المقصود بقضية الإعلال بالتاريخ؟ الإعلال بالتاريخ عندما تقرأ عن اليهود أنهم ادعوا أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا. نعم. فتقرأ هذا في كتاب الله تبارك وتعالى ويتجد أن الله سبحانه وتعالى يكذبهم في هذه الدعاوى. ما كان إبراهيم يهوديا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فدي قضية من القضايا التي تجدها في كتاب الله تبارك وتعالى، تجد لها أصل في جانب الإعلال ننتفع به كثيرا. فهذه الآية الكريمة وهذه الواقعة، ومثلا يأتي فلان يقول هو ابن عباس كان على مذهب من؟ مذهب من؟ أي الأئمة؟ فطبعا الأئمة ممكن يتمذهبوا مذهب ابن عباس، لكن ابن عباس كيف يتمذهب مذهب الأئمة؟ يعني ناس جاءوا بعد ابن عباس بهذا الزمن كله، ويأتي شخص يقول فدراسة التاريخ لها أثر في الإيه؟ ومن يقول أن مالكا كان أشعريا مثلا. يعني هذا إن سلم لك هذا الكلام يعني نسبة إلى قائله صلى الله عليه وسلم والعافية. فعندي هنا مثال آخر، كان المسلمون ينظرون إلى أبي سفيان وإلى يعني هذا حديث في صحيح مسلم. نعم. وقال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، قال نعم، هذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الجملة تكلموا فيها، هذه الجملة تكلموا فيها. نعم. وهذا الكلام ابن الجوزي منكم أصرح ما يكون في الإعلال بالتاريخ في هذا الباب، قال أن وقد اتهموا به عكرمة ابن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها وأصدقها عنه صداقا، وذلك في سنة 7 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه ولا خلافة أن أبا سفيان ومعاوية أسلم في فتح مكة سنة 8. هذا يعني من ناحية التاريخية مثال آخر وقال يذكره ابن القيم عن هذا الحديث، وابن القيم استفاد جدا في هذا الباب، كذبه عكرمة بن عمار، يعني لا. كذبه، أنت عارف لغة أهل المدينة لا. يستعملون كذا بمعنى أخطأ لا. وتجد هذا يعني المصطلح، ممكن تجد الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار يعني تستفيد منه مزيدا في هذا الباب. وأيضا معنى بعض النماذج هنا في الإعلان التاريخي نعيش معها الآن. النموذج الأول تفضل. ذكر ابن إسحاق وغيره شهود النبي عليه الصلاة والسلام حلف المطيبين. المطيبين يعني نعم. غمسوا أيديهم في طيب وهم يخدون هذا الحلف، أو أنهم يعني مسحوا أيديهم في الكعبة، والكعبة معطرة مطيبة. نعم. هذا أو ذاك يعني التعليل لا إشكال. نعم. يعني نعم تفضل. شهود النبي عليه الصلاة والسلام حلف المطيبين، لكن طعن عدد من العلماء في صحة ذلك، وعللوا ذلك بأن حلف المطيبين كان أيام قصي قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يشهده؟ هنا في لما تجمع الروايات، عشت معها زمنا في مع فريق من الباحثين في السيرة النبوية، فتجد حلف المطيبين وحلف الفضول، فتجد حلفين. فمن قال المطيبين فصل هذا عن ذاك، فقالوا شهد النبي عليه السلام حلف الفضول، والمطيبين لم يشهده عليه الصلاة والسلام، فيكون الإعلان سالم لهؤلاء. أو أن حلف الفضول غمسوا أيديهم في طيب عندما تكلموا أو عندما تعاهدوا فيه على نصرة المظلوم أيا كان من أي مكان. ويا ليت مثل هذا الحلف يقام ضد اليهود في هذه الأيام، في ظلمهم لإخواننا في غزة وفي فلسطين وفي رفح. أسأل الله أن يكف شرهم، اللهم آمين، ويكفنهم بما شاء، فنعوذ بالله من شرورهم. هنا أيضا مثال آخر في هذا الباب، تفضل. نقل السهيلي وابن كثير وغيرهما في كتب السير زيادة في قصة بحير الراهب، وهي: فلم يزل الراهب يناشد أبا طالب حتى رد أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه أبو بكر بلالا رضي الله تعالى عنهما، وزوده الراهب من الكعك والزيت. قوله أن أبو بكر أرسل مع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، هذا مما استنكره الذهبي وابن حجر والعلائي، كما يعني يأتي هناك في السيرة النبوية، فاستنكروا هذه الجملة في هذه الحادثة. يعني ممكن يكون في حادثة جملة معينة، أين سن بقى، يعني بتيجي تنظر لسن بلال وسن النبي عليه الصلاة والسلام وسن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذه القضية، أتجد أن يعني غير متماضية متمشية مع هذا الحدث، فكأنها أدخلت على هذه القصة، فمن ثم انتقدها العلماء. فأين كان أبو بكر؟ كان ابنه 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. أيضا وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبو بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعده. نعم ننتقل إلى مثال آخر وبه نختم هذا اللقاء. نظم أبو الفضل العراقي حادثة انشقاق القمر وأنها حدثت مرتين، واستند في ذلك لروايات جاء فيها لفظ مرتين، وهذه الرواية مما حكم عليها بعض أهل العلم بأنها وهم. قال الحافظ ابن حجر: وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين، وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط، فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. نعم، والقاضي قال: أجمع المفسرون وأهل السنة على وقوع انشقاق القمر، يعني هذه المرة التي في مكة. إذن في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة، وفي مثل هذا عندما تمر على يعني أي مثال آخر يأتي معك على هذه الأمثلة التي ذكرتها الآن ذكرتها لك الآن ضيفه إلى هذا، فمع الوقت يكون عندك يعني بإذن الله يعني علم نافع في هذا المقام وتنمية تنمية ملكة في هذا الباب. أسأل الله تقبل منا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.